because our iman is ضعيف, as the brothers they said, ضعيف, ضعيف. We don't have effect in our communities. Where is your effect in your communities? So my brothers, after today, inshallah, think about this. What should I do for my ummah? And may Allah Azza wa Jalla accept your amal. جزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.